الناس يخرب بيتها تولع في حالها تدمرا الله يعين اللي يقول أغريتها حاولوا فيها ولا هزوا شعرا ما صدق من قال جتني وجيتها شوف الدلع والبخترة من دون ما تشعر تقول فديتها الشر الشر عيت لا تروح تكسرا لمشكية عيني وانا مشكتها ان مشت شوف الدلع والبخترة لمشكية عيني وانا مشكتها حسيتها